تقدم بالأمس مع جوابه التقريب الثاني هو الذي كان بأيدينا. ماذا كان التقريب الثاني؟ هو أنه الآيات الناهية عن اتباع الظن خرج منها بالتخصيص ماذا؟ البينة التي هي عبارة عن خبر عادل انضم إليه خبر عادل آخر، فإذا خرج منها البينة سوف يصبح فيها يعني فيما في الآيات النهى عن اتباع الظن سوف يصبح فيها خصوص من جهة وعموم من جهة أخرى. خصوص من أي ناحية؟ من ناحية أنها مختصة بغير البين، لا تتبع الظن في غير البينة، هاي جهة الخصوص. وجهة العموم هي أنها تشمل كل ما كان من غير البينة. غير البينة ما هو؟ كل ما هو عليه السلام ورحمة الله، كل ما كل ظن يكون غير البينة تشمله هذه الآيات. لكن يا هو ها قلت وضحت كل ظن غير البينة يعني هيك سواء كان، هذا كتبت لك قلت كلش مهم سواء كان خبر و ليش أنا أقول هذا التفت لأن حتى بعدين تعرف جهة الخصوص احنا هتشي. سواء كان خبر عادل هذا غير البين من الأمور اللي قلت فيه بالظن، سواء كان خبر عادل أم كان شيء آخر غير خبر الفاسد أو شيء، هذه جهة الخصوص والعموم فيما في الآية. نجي الآن إلى المفهوم. جهة الخصوص فيه ماذا؟ أنه مختص بخبر العادل، هذه جهة الخصوص هنا عليكم السلام ورحمة الله، هي نفس جهة العموم هناك، لأن يعني هناك جهة العموم قلت التفت ليش من جهة العموم كانت هنا سواء كان خبر عادل أم لا، جهة الخصوص هنا في كون خبر عادل. وجهة العموم هنا ما هي جهة العموم؟ أنه سواء انضم إليه خبر عادل آخر أم لا، يعني نقول سواء كان هذا خبر عادل بينة أم لا، هاي جهة العموم اللي بينفسها كانت جهة خصوص هنا، لأن جهة الخصوص هناك كان ماذا؟ أن الآيات الناهية مختصة بها بغير البينة على أي حال. فمادة الاجتماع والمعارضة ما هي مادة المعارضة والاجتماع؟ هي خبر العادل الذي لا يكون بينة، يعني لم ينضم إليه خبر عدل آخر، هاي جهة مادة الاجتماع والمعارضة الذي قلت هي هاي المادة هي المهمة. أصلاً حركتنا في خبر العادل هو هذا بعد كلامنا في خبر العادل الذي ما منظر إلى خبر عادل آخر، هيك أفكره هذا شلون حجة مو حجة؟ الآيات اللي عن اتباع الظن شو تقول؟ ليس بحجة، يعني هذا مو بينة. إيه مفروض إن الأشي يقول؟ يقول حجة. فحين هذا يصح ونرجع طبيعي للأصل صعد من حجة. هذا كان التقريب الثاني بالأمس ذكرناه، إما لكون النسبة عموم خصوص من الوجه. ما هو الجواب؟ هم ذكرناه بالأمس لكن قلت أفهرس الكياء لأجل أهمية الجواب. الجواب أن يقال لأنه في مقامنا يوجد عندنا دليل عام. وما هو الدليل العام؟ آية النهي عن اتباع الظن، إن ظن لا يغني من حق شيء، كل ظن ليس بحجة للتفحيل الجميع، كل ظن ليس بحجة، هذا فوق الثلاثة. وعندنا من هذه الجهة ومن هذه الجهة من أسفل شحذنا دليلان خاصان، أخص منه مطلقا. الأول الذي من ذيك الجهة ماذا يقول؟ الذي من ذيك الجهة يقول البينة حجة، هذا أخص منين؟ من ذات صوتان، من عامل صوتان، أخص مطلقا بعد. كل بينتين ظن، وليس كل ظن بينة. الدليل الخاص الثاني الذي منها الصواب ياهو الذي يقول خبر العادل، ما كنا في النبأ، خبر العادل حجة، هذا أيضا أخص مطلقا منين؟ من الآيات الناهية عن اتباع الظن. لماذا أخص مطلقا؟ لأن كل خبر عادل يفيد الظن، وليس كل ظن خبر عادل، فالنسبة عموم وخصوص مطلق. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يقول ما دام كل واحد من هذين أخص مطلقا فاللازم ماذا؟ أن نخصص ذلك العام الفوقاني بكليهما معا، يعني نخرج البينة منين؟ من العام، ونخرج شنو؟ خبر العادل من العام. النتيجة شو تصير؟ كل ظن حجة إلا، كل ظن ليس بحجة إلا البينة، وإلا عليكم السلام خبر العادل، خبر العادل ما تبهجش. لكن حضرة جنابة بشرط تسوي، قلت لا، أول نخصص العام بمن أول نخصصه، أول بمن نخصصه ذاك الخاص الأول، ثم عليكم السلام ورحمة الله. النتيجة شو تصير بعد التخصيص؟ بعد التخصيص بالخاص الأول النتيجة شو تصير؟ الظن ليس، كل الزيان ده هنا خليه، الظن ليس بحجة إلا البينة، يعني غير البينة، الظن غير البينة حجة، ليس بحجة. نفيجة رحصة هذا العام بعد ما خصصنا بالخاص الأول، نلاحظ النسبة بينه بعد التخصيص، بينه يعني بين من؟ بين العام بعد التخصيص وبين من؟ وبين الخاص الثاني. الخاص الثاني شنو هو؟ آية النبأ، خبر عادل حجة طبيعي. إذا هيك صار النسبة شو تصير؟ عموم وخصوص من وجه بالشكل الذي بينته أول الدرس اليوم والذي بيناه فيما سبق، لكن هذا ضعف، فإنه لما نريد نقيس الخاص الثاني إلى العام نقيس إلى العام قبل التخصيص، قبل انقلاب النسبة. شلون يا ولا؟ فإذا اتضح خروج البينة، شوف حطوها في العبارة العلمية، عبارة الشيخ الأنصاري، خروج البينة اللي هي الخاص الأول من ال من ال شنو من ال شنو أقوله؟ من العام لا يوجب جهة خصوصية في العام، ومن ثم جهة عمومية في من؟ في الخاص الثاني، يعني في في آية النبأ. وإذا لاحظنا النسبة بعد التخصيص راح تصير جهة عمومية لمن؟ لمفهوم آية النبأ، لأن راح تعم بعد خبر البينة وغير البينة. فالمقصود خروج ما أكرر، خروج ما خرج وما هو الذي خرج؟ هو البين. خروجه من العام لا يوجب جهة تعميم فيما في الخاصان في المفهوم. فإن الصحيح أننا نلحظ النسبة بين العام وبين الخاص الثاني، نلحظها بين من وبين من؟ بين الخاص الثاني وبين العام قبله تخصيصه لا بعده تخصيصه. إذا واحد سألك ليش ليش ليش تلاحظ الخاص الثاني لما تريد تقيسه إلى العام، ليش تقيسه إلى العام قبل تخصيصه؟ إذا واحد قال لك شو تجاوبه؟ تقول له شليش، وأنا ما أقول لك شليش. إذا صار البناء شليش، وأنا ما تقوله، أقول شليش تلاحظ ماذا الخاص الثاني لما نقيسه إلى العام، نقيسه إلى العام بعد تخصيص المناسب أن نلاحظ حالة ما قبل التخصيص، لأن هذا خاص وهذا خاص، يكون مخصصه العام رأسا ديما تخصيصه بهذا أولا ثم ملاحظة النسبة الجديدة، هذا غير صحيح ما دام اثنين أخاص من ذلك العام. ثم يضرب الشيخ مثالا عرفيا لذلك، يقول أضرب لك مثال عرفي لو جانا دليل، هذا أمس كله التفكير. يقول يقول أكرم العلماء، أكرم العلماء، هذا حرف هجا خاص الأول شو يقول؟ النحاة الفساق لا تكرمهم، هذا نسبته ويا من؟ ويا العام. أي نسبة؟ هم خصوص مطلق. ليش؟ لأن كل نحو فاسق عالم وليس كل عالم فاسق. اجانا خاص ثاني، خاص ثاني شي يقول؟ لا تكرم اي عالم فاسد. هذا هم ما تنسبته ويا من؟ ويا العام الاول. يا نسبة؟ نسبة عن خصوص مطلق. ليش؟ لان كل عالم فاسد هو عالم وليس كل عالم هو عالم فاسد. يقول الشيخ انت هنا شو تسوي؟ وش دونك شو تراجع ذوقك العرفي؟ لا ذوقك العرفي شو تسوي هنا لما النتيجة تكتب الرسالة العملية شو تكتب بيها؟ تقول أكرم أي عالم إلا الفاسق، سواء كان الفاسق هذا نحو أو غير نفسه. طريقة العرفية مو تقول يولا. فإذا نتبين أن العام خصصت بالأول وخصصت في نفس الوقت في آن واحد بالثاني، مو انه خصصت بالاول ثم العام بعد تخصيصه بالاول لاحظت النسبة بينه وبين من؟ وبين الخاص. اذا كنت تسويه تدري النسبة كانت تصير عموم خصوص من وجه، واذا عموم خصوص يعني شلون يصير؟ هيك يصير عموم خصوص من وجه، يعني العام بعد تخصيصه بالخاص الاول هيك يصير. أكرم كل عالمين إلا الفاسق النحوي. شو بعد راح يصير؟ فجهة الخصوص، ما هي جهة الخصوص؟ أنه مختص بمن؟ بغير الفاسق النحوي. جهة العموم شنو؟ أنه يشمل كل غير فاسق نحوي، سواء كان أصولي بعد قولوا ياي ماذا فقيه بعد ما ادري شنو الى اخره من العلماء، هاي جهة العموم. وتعال بعد علما الى الخاصة، جهة الخصوص جهة العموم شنو هي دي؟ جهة الخصوص جهة هكذا هو شي يقول الخاصة الثاني، يقول لا تكرم عالم فاسق. جهة الخصوص انه مختص بالعالم الفاسق، ما يشمل ماذا؟ مختص بالعالم الفاسق ما يشمل ماذا؟ غير العالم. يقول فقط العالم الفاسق ماذا؟ لا تكلم. اما غير العالم الفاسق امسى ما يشمله، يعني اذا كان عادل مثلا ساكت. فجهة الخصوص انه مختص بالفاسق. جهة العموم ماذا؟ انه يعم كل عالم فاسق سواء كان نحوي او غير نحوي. مادة المعارضة ما هي؟ مادة المعارضة ما هي؟ يتعارضا مين؟ يتعارضا بالشخص الذي يكون غير نحوي فاسد. فاسد غير نحوي، غير نحوي فقير أصول. يتعارضا ليش؟ الخاص الثاني شي يقول؟ لا تكرم أي عالم فاسد. شي يقول؟ لا تكرم أي عالم فاسد. تسمعي ولا أي عالم فاسد؟ حتى الأصول النحو فقير هذا أصول أصولي أو فقير لا تكرمه قليل عن عالم فاسد. لكن ذاك شي يقول؟ العام، العام بعد تخصيصه ذيما المفروض بالخاص الأول يقول أكرم كل عالم بس فرد واحد غير النحو الفاسد. هذا مو نحو فاسد، هذا أصولي، هذا أصولي أو فقه فاسد. يتعارضا بعد ما يتعارضا مادة المعارض ساقطا نرجع للأصل. الأصل شيء يقتضي البراءة، يقتضي البراءة من وجوب إكرامه أو من حرمة إكرامه. هم البراءة تجمعون، فالنتيجة شيء يصير إكرامه مباح مو واجب. بين أول أحرم بينما في الرسالة العملية حضرت جنابك مثل يختفي العرفية شكتها مثل المفروض مفروض انت هيك تبدي جساس عزك واحد قلت اكتب على انه كل عالم يجب اكرامك الا الفاسق سواء كان فاسق نحوي او غير نحوي. اذا يتبين على انه ما تعد النسبة عموم وخصوص منه، هو اللي تعد النسبة عموم وخصوص منه يتغير الموقف يصير العالم غير النحوي عن الفقيه. اذا كان فاسق حكم شراح يصير لا وجود احد وانه حكم ماذا تباح. بينما انت المفروض شكتب في الرسالة أنه ماذا؟ أنه إكرام العالم غير ماذا؟ إكرام العالم واجب إلا الفاسق. الفاسق سواء كان نحن أخذ نحن يحرم إكرامه، ما يجوز، لا يكرم. فإذا على هذا الأساس فالصحيح ماذا؟ هو ملاحظة النسبة ماذا؟ قبل الانقلاب، لا أنه نلاحظ النسبة بعد الانقلاب. فإذا واحد سألك قل لك والله ما تشرح لي هذا المصطلح الأصولي، ما أقدر بعض المصطلحات الأصولية بالي أصلا شارحها هو يحتاج يكون أدلي شوية يدل ماذا على كمال الإنسان. هذه معقبة بعض مرات ماذا هل أمر ظاهر بالوجود واضح هذا لا يحتاج ماذا تعال كل واحد واضح. هذا واحد شرحه مو فرد شيء صعب مثلا، لكن تعال اشرح لي كبرى انقلاب النسبة. هذا شوية إلى أهمية الحافظ الصحيحية بهذا البيان الذي بينته، أن يأتينا دليل عام ويأتينا دليلان خاصان أخص منه مطلقان. القائلين بكبرى انقلاب النسبة ماذا يقولون؟ يقولون العام مخصص بالمخصص الأول، بعدين نلاحظ ماذا العام بعد تخصيصه بالأول نلاحظه ياما هي الخاصة الثانية. فالموقف راح يتغير. بينما المنكرين لكبرى انقلاب النسبة يقولون لا، نلاحظ العام قبل تخصيصه بالخاص الأول نلاحظه يا من وهي الخاص الثاني. النتيجة شو راح تصير؟ أن العام راح نخصص بيما بكليهما. الحاصل المسألة ماذا؟ خلافية. بعضهم من سلم كبرى انقلاب النسبة بنى عليها السيد الخوري حفظه الله يبني على من؟ على كبرى انقلاب النسبة. ولعل المرزا النائيني هم كذلك أيضا، لعله ما جاز السيد الخوري جاز. وبعض من أنكرها كالشيخ العراقي رحمه الله غضياء أنكر كبرى انقلاب النسبة، قال نلاحظ النسبة القديمة مو النسبة الجديدة. والسيد الصدر رحمه الله هم أنكر ماذا؟ كبرى انقلاب النسبة. الحاصل هذه المسألة من المسائل الخلافية ومهمة جدا جدا مهمة. ليه جدا مهمة؟ لأن الفقيه ما أكثر ما يواجه دليل عام وله ماذا مخصصة مطلقة. إذا في محالة الاستنباط الأهمية ماذا تظهر فنطبق العبارة. والشيخ ماذا صعب رسائل ستبين على أنه ماذا ينكر كبرى انقلاب، يعني ما يلاحظ النسبة الجديدة. آخر بالكفاءة ما سبحث بظاهرهم كذلك ما يلاحظ ماذا الشيخ رأيه مع السيد الخوري. لا يرى ماذا النسبة الجديدة يأخذ النسبة الشيخ لا لذلك يقول حدث سره بل انتبهوا للعبارة، يقول قدس سره ويندفع ثاني ثاني يندفع الثاني. الإشكال الثاني هذا بعد الثاني اللي بيناه قرينا أمس، الآن دفع دفع والثاني يعني ويندفع الثاني بأن خروج ما خرج الذي خرج ياهو ما خرج من آياتنا عن سبع عضبان يعني البين، بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم. المفهوم شنو هو المفهوم؟ آية النبأ يعني ما راح تصير ماذا عامة عمومها، شلون يصير عمومها إذا أردنا نقول عمومها بأن نقول بأن آية النبأ تشمل مفهوم يشمل خبر الحادث، هو كان بينة أم لم هجمت العموم أم لم يكون، لأن خرج منك البينة فراح تجاه التخصيص هنا راح تجاه التعميم، لأن خروج ما خرج لا يوجب من أدلة حرمة العمل لا يوجب جهة عموم في المفهوم. ليش لا يوجب؟ ليش؟ لأن المفهوم أيضا دليل خاص كما دليل البينة الذي يقول بين حجة خاص، سيكون العام من خصص بمن الدليل البينة حجة كذلك هذا الدليل الثاني الذي يقول خبر العادة حجة هم خاص، يكون شنو؟ يخصص العام لأن المفهوم أيضا دليل خاص. مثل من؟ مثل من؟ مثل ذاك الخاص الأولي، الخاص الأولي من هو؟ البينة حجة، مثل الخاص الذي يخصص أدلة حرمة العمل بالظن وهو شنو؟ قول البينة بعد إذا قول دليل حجة البينة، إذن ما يجوز لك يا مولانا ما يجوز لك تخصيص العام. العام شنو هو؟ بحرمة الظن ليس بحجة بأحدهما أولا، أحدهما يهو أحدهما أولا ودليل حجة البينة، ثم ملاحظة النسبة يعني الجديدة بين العام بعد ما خصصنا وبين من وبين من لا لا لا ما يجوز، وبين وبين ماذا الخاصة لا هذا ما يجوز، وبين الخاص الأخير. الخاص الأخير شنو هو؟ آه أخذ مثال عرف يعني بس يكون الآن نتيجة صار نلاحظ النسبة القديمة ما نلاحظ النسبة الجديدة. فإذا ورد أكرم العلماء ثم قام الدليل، هذا الخاص الأول إجاه على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم، هم البل يرجع علماء جماعة من فساق العلماء يعني النحات، النحات الفاسق على دليل. هذا خاص دليل خاص الأول. دليل خاص الثاني ثم ورد دليل ثالث الذي هو الخاص الثاني كنا على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم، أي منهم هو يكون من العلماء لأن إذا كلمة منهم النسبة بينه وبين ذاك أكرم العلماء يصير عم خصوص من واش تحلم منهم هيجيبه من العلماء بس يصير عم خصوص مطلق. في مثل هذه الحالة فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول أولا، يعني نخصص ديما بالخاص الأول يعني يكون النتيجة أكرم العلماء إلا النقاط الفلسفة، ثم جعل النسبة بينه بينه بينه بين العام المخصص الخاص الأول وبين الخاص الثاني عموما تجعل النسبة عموما، وهذا أمر واضح نبهنا عليه نقول أو ننبه عليه في باب التعارض، نقول ننبه التعارض بعدين يجبون دول نبه اللهم إلا واحد يقول الشيخ يجوز كتبه كتب باب هاي رسالة رسالة ترهية جمعوهن بعدين، فلعله كتب ماذا أولا بعدين كتب هذا كتب رسالة معي تعارض أو تعالوا تراجع أولا أو على نبهنا على باب التعارض الدرس بالدرس بالي احنا حكينا هذا المطلب بينا، ومنها ان مفهوم منها هاي منها ايما ترجع منها من الاشكالات القابلة للدرس. اسمع بالله الى الاشكال الثاني، هم شوية الاشكال الثاني شوي بل يحتاج لالتفات، شوي يكون تلتفت أن يقال آية النبأ لو كان لها مفهوم لو كان لها مفهوم فمفهوم ايش يصير لو كان لها مفهوم مفهوم ماذا خبر العادي يعني اذا لم يجي خبر يعني خبر العادي حجة احنا نقول لك زي المولى خبر العاد سلم نقول لك المرتضى علم الهدى تعرف من يولى علم الهدى عادل يوم مو عادل فوق العادل علم الهدى بعد عادل جانب خبر يوم ما جانب خبر بري جانب شنو خبر اللي جابه قام الإجماع فعليما مرتضى اشي اخبرنا قام الإجماع على عدم حجيته خبر وصار شعارا ذلك للإمامية فشعارهم في عدم العمل بالقياس إذن هذا خبر لعاده فراح يشمل شنو المفهوم إذا شمل حين عدل المفهوم مش راح يصير راح يصير ماذا النتيجة إذا شمله يكون مصدقه إذا صدقنا شي يصير إذا حجة يكون مصدقه إذا صدقنا شي يصير أنه مفهوم خبره هو شنو قام الإجماع على أنه خبر العادل ليس بحج يعني راح يصير النتيجة على أنه لو صدقناه يصير النتيجة خبر العادل ليس بحج هذه النتيجة مريد هضرنا هذه فلو قلت بأن آية النبأ لها مفهوم ومفهومها ماذا خبر العادل حج يلزم من ذلك أنه نقول يدخل ماذا خبر المرتضى في المفهوم مرتضى عادل أخبرنا بأنه الإجماع قام علما على عدم حجية خبر العادل يعني فإذا دخل لابد من تصديق مضمون كلامي إذا صدقنا نبيل الخير قام الإجماع على عدم الحجية يعني خبر واحد ليس بحجة راح تصير النتيجة أنه يكون ماذا نقول خبر العادل ليس لحج فقل استمرفوا آية النبأ لها مفهوم لكن ذلك بالتالي شنو ما ينفعك ليش لأن إذا لها مفهوم بالتالي تطلع النتيجة ماذا أنه خبر عادل ليس فقولك بأن آية النبأ لها مفهوم يدل على حجية خبر عادل هذا لا يشتيك شيئا لأن النتيجة تصير عدم حجية خبر العادل هذا خمطبخ لذلك يقول ومنها أنا كده تشويون شوي في فرد شي شوي مو من ناحية هو لا الجواب ما تشوي دي ومنها أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه من الذين منه اللي دعوا الإجماع مثل ابن زهرة مثل بعد منه طابرسي مثل بعد ما أدري منه الذي أخبر به السيد المرتضى من عدم ما هو الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى أصبح أخبر إجماعهم على عيشة من عدم حجية هذا تفسير الإجماع إجماع الذي أخبر به السيد المرتضى شنو من عدم تفسير للإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى من عدم حجية خبر العادل عجيب ليش يلزم هالشيء العفو هذا تفسير الإجماع لدل على هذا من عدم حجية خبر العادل تفسير قلت إلما للإجماع مو هيك قلت ولا أرجع من أول ومنها أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به ذولا ليش لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به ذولا يقول لأن ذولا ذولا ذولا عدول يا أبوي لأنهم عدولون أخبروا بينا بحكم الإمام بواسطة الإجماع أخبروا بحكم الإمام عليه السلام يعني الإجماع وبالتالي حكم الإمام نتيجة الإجماع حكم الإمام بعدم الحجية أخبروا بحكم الإمام بعدم حجية الخبر فالنتيجة تصير عدم حجية الخبر الشيخ رحمه الله شوف شي جاوب شوف والله الجواب الجواب الأول والثاني مو مهم هلقي يعني مو مهم واضح وأنه مو مهم خطأ لا لا يرد عليه أولا وثانيا أولا أنه احنا بينا فيما سبق أن أدلة حجية خبر العادل مختصة بمن بالخبر الحسي ولا تشمل الحدسي والذي يخبر عن رأي الإمام يخبر به عن من؟ عن حدس لا عن حس، فلا يكون خبره حجة. هذا أول، فنقول خبر سيد المرتضى أصلا ما داخل لأنه حدس، يخبر عن رأي الإمام حدسه أصلا ما يدخل تحت من؟ ما يدخل تحت مفهوم آية النبأ، لأن مفهوم آية النبأ شو يقول؟ خبر العادل، لكن يا خبر الحسي حجة، هذا مو حسي فلا حجة، هذا إرادة لطيف لا بأس. الإرادة الثاني أن ما ذكر أن خبر أن أدلة حجية خبر العادل مختص بمن؟ بالخبر الحسي ولا تشمل الحسي، والذي يخبر عن رأي الإمام يخبر به عن من؟ عن حدس لا عن حس، فلا يكون خبره حجة. هذا أول، فنقول خبر سيد المرتضى أصلا ما داخل لأنه حدس، يخبر عن رأي الإمام حدس أصلا ما يدخل تحت من؟ ما يدخل تحت مفهوم آية النبأ، لأن مفهوم آية النبأ شو يقول؟ خبر العادل، لكن يا خبر الحسي حجة، هذا مو حسي كلام، هذا إرادة لطيف لا بأس. إرادة الثاني أن ما ذكر أن خبر المرتضى معارض بخبر الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع بالعكس، هل قام الإجماع لمن؟ على حجية خبر العادل، فأفرض سلمنا على أنه خبر السيد المرتضى يدخل تحت الآية ويثبت حجيته، لكن معارض بمن؟ بخبر ماذا؟ الشيخ الطوسي. هذا هما تيساق انفراد، هذا هما ثانيا. بعد الغض عن هذا الجواب وهذا الجواب، بعد الغض عن هذين الجوابين، بعد التنزل عنهما، يمكننا أن نجيب أولا وثانيا وثالثا، فمجموع الأجوبة كم راح تصير؟ خمسة راح تصير، هذا نطبق. لذلك يقول وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين. أولا، إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا، التفالي سر المعلق بعض، يقول بعد الغض عن هذا، هذا أولا. ثانيا، بعد ماذا؟ ثانيا، وبعد الغض عن أن إخبار هؤلاء هؤلاء من سيد المرتضى وربع معارض بإخبار الشيخ، يعني الشيخ ادعى الإجماع على الحجية، هذا أمر الثاني. بعد الغض عن الأول وبعد الغض عن الثاني راح نجاوبه. أولا وثانيا نقول إنه، شوف الأجل، يقول الشيخ رحمه الله، يقول لنا أجوبة ثلاث، أجوبة ثلاث. الجواب الأول هو أنه خبر المرتضى أصلا لا يمكن دخوله تحت الآية، دخول تحت الآية ما يمكن، مستحيل. ليش؟ شبيه معادي، معادل هو لا عادل، لكن مع ذلك مستحيل أن يدخل. حسن سبحان الله. ليش؟ لأنه بمجرد أن يدخل في الآية يخرج من الآية، فدخوله في الآية ملازم لمن؟ خروجه من الآية. وما يلزم من وجوده العدم، أصل وجوده شيء يصير، أصل وجوده يصير مستحيل من الشيء بمجرد أن يوجد، هو لابد أن يعد، فأصل وجوده ما إذا كان وجوده إلا علما لعدمه، فأصل وجوده راح يصير مستحيل. استحالة أنا أجد، استحالة، هذا في الأمور، من الأمور تقريبا لعلها الواضحة. إذا فرض أن الشيء يلزم من وجوده عدم، يعني وجوده صار على علم العدم. أصل وجوده يا أخي شيء صغير مستحيل، لأنه وجوده معناه حصول علة عدم، علة العدم راح تصير إذا حصل علة العدم وجوده بعد ما راح يمكن. فهذا ينبغي أن يكون من الأمور ماذا الواضح، أن ما يلزم من وجوده العدم هذا أصل وجوده، أصل وجوده مستحيل. الآن هذا ما تصفر إذا نطبقه على الآية، نقول يلزم من دخول خبر المرتفع في الآية يلزم ماذا خروجه، يعني دخوله في الآية إلا علما لخروجه. فأصل دخوله في الآية شيء يصير مستحيل، هذا جواب من أول واحد، أن أصل دخوله في الآية مستحيل. ها؟ يعني ما يشكل على من كانت أن الإنسان وجد يعني ألة وجود للسماء، ما هو ما وجد ماذا، مو هو أصل وجود إلا ماذا، لا هذه مو علة ماذا، علة ما يعني يترتب على ذلك أنه يفنى بعد وجوده، بس مو أصل وجوده هو علة لأن يفنى، لا يترتب على وجوده بعد ذلك فناءه. سماء شو سمي علة غائية علة كذا سمي إيه. فالمقصود ماذا، مو بهذا المعنى الذي إحنا قاعد نبحث فيه، إحنا الذي قاعد نبحث فيه هذا، أنه لو طردنا هذا الشيء بس ما يوجد، بس ما يدري نفس وجوده هو يصير سبب لعدمه في نفس ذلك الآن، لا لا في نفس ذلك الآن الإنسان صحيح لما يوجد وجود علمة الأخرى لعدمه بعد ذلك، بعد 100 سنة 200 سنة في الزمان الأول، وهسه ماذا بعد 20 سنة 30 سنة هيك. فالمقصود أنه هذا هذا خارج عن محل كلام فيما إذا كان أصل الوجود إلا علما للعدم هو في ذلك. ياهو لا بذلك المعنى افترض على أنه لو سلمنا بل يعني عدم ماذا، افترض الناس وهي ماذا، الحياة عبارة عن تعلق البدن بمن بالناس، فذلك التعلق ماذا يفنى، هذا المعنى من العدم صحيح عليه على أي حال. فذلك هيك بعد هذا ويسي فالخلاصة هذا منه، فإذا اتبع ذلك أنه دخول خبر المرتبع يلزم من مجرد دخوله خروجه من الآية، فأصل دخوله راح يصير مستحيل في الآية فيندفع الإشكال. أما بعد بقالي فرش يكون أبين أنه شلون دخوله من دخولة الآية يلزم خروجه، هذا ما بين ها. نقول لأنه لو دخل في الآية نقول لأبويا تعادي علي فقط في الآية، دخل في الآية الآية تقول صدقوه، هو خبر عابر حجر صدقوه، شو تفضل التعرض جنامك شو تقول، يقول أنا حج أنا أقول على أنه خبر الواحد ليس بحجر، هو هج مبروك نتيجة خبره وجه خبر الواحد ليس بحجر، يعني شو خبر الواحد ليس بحجر، يعني أنا هو اللي دقع عليه يعني أنا لست بحجر، فلزم من حجي ماذا عدم حجيته، شوف من حجيته بالتالي لازم عدم من وجود الحجية، طبيعة الحجية دي من تحصل من دخوله في الآية، من حجيته اللي هو عبارة عن دخوله في الآية، حجية تحصل من دخوله في الآية لازم عدم حجيته، فأصل حجيته بعد يصير مستحيل، يعني أصل دخوله في الآية يصير مستحيل، إلا اللهم واحد من عندكم قد يقول كما بينا في بعض الدروس السابقة بأن القضية لا تشمل نفسها. لما أنا أحكي وياكم أقولكم كل حكي الذي أحكي أنا ترى كاذب فيه كله قدري، كل ما أحكيكم لا تصدقون ترى الحكي أنا قاعد أقول كله خبري كاذبون، حينئذ قد واحد يقول بأنه هذه القضية لا هذه القضية ما كاذبة لأنه هي أحد إخباراته، فماذا يقال؟ يقال بأن القضية لا تشمل نفسها، يعني شنو؟ يعني هذه القضية ما تشمل نفسها، أصلا مستحيل ترى أصلا القضية تشمل نفسها، أمر ماذا؟ مستحيل. ليش أمر مستحيل؟ لأجل على أنه دائما الحكم لمن يتوجه، الحكم لمن يتوجه للموضوع الموجود، موجود يكون الموضوع الصغير قبل الحكم، لا أكل موضوع أول موجود بعدين ينصدع لي هذه القضية وهي كل خبرية ثالث. هاي شو تتوجه؟ توجه بعد الحكم. لما أقول كل خبري ثابت بعدين راح تحصل هذه القضية فوجودها راح يصير شو كيف؟ لا عدى الحكم. ومعلوم أن الحكم لا يمكن أن يتوجه إلا علما إلا إلى الموضوع. حرام يتعلق بالموجود، فلا بد الموضوع موجود أولا حتى يتوجه لماذا؟ الحكم. إذن يستحيل أن القضية تشمل نفسها. قد واحد يشكل على الشيخ الأنصاري بهذا الإشكال، يعني لازم هذا الإشكال يصح، لازم هذا الإشكال أنه لازم أن المرتضى لما يقول خبر العادل ليس بحجة هذه القضية ما راح تشمل نفسنا نفس سيد المرتضى، لأن خبر المرتضى متى يوجد؟ متى يوجد خبر المرتضى؟ بعد أن يحصل هذا الحكم، بعد ما يقول كل خبر العادل ليس بحجة تحصل هذه خبر المرتضى يحصل، يعني القضية التي أخبر بها المرتضى تحصل. فإذا قد واحد يقول القضية لا تشمل نفسها، الجواب الشيخ الأنصار يقول القضية لا تشمل نفسها لفظا، صحيح لفظها لا يمكن أن يشمل، يعني لما واحد يقول كل خبر ثابت نفس هذا اللفظ لا يمكن أن يشمل نفس، ليس يمكن أن يشمل نفس تأجل على أنه هي نفسها تحصل بعد، والحكم قلنا دائما يتوجه علما إلى الموضوع الموجود، يعني الحكم عرض يحتاج إلى موضوع، فالموضوع لابد موجود حتى يتوجه له. صحيح على الرأس القضية لا تشمل نفسها لفظا، لكنها تشمل نفسها مناطا وملاكا، يعني بعبارة أخرى كل خبري كاذب لمن أقول صحيح هذه القضية ما تقدر تشمل لفظها، ما يقدر يشمل نفس تمام، لكن تشمل نفسها مناطا، يعني المناط الذي من أجله والنفس الذي من أجله تلك الأخبار الأخرى كاذبة، شو هي النفس؟ نفسها موجودة وين؟ نفسها موجودة وين؟ في هذا الخبر. العلة الذي من أجلها صارت بقية الأخبار كاذبة شو هي؟ أنه أنا عندي سهولة أجدد، سهولة يعني شنو سهولة؟ طبيعة، عنده طبيعة ناس، أكو بعضهم ما يقدر يجدد، أكو بعضهم عندهم طبيعة ناس ما يقدر، ليش حد صدور؟ ما يقدر خمسين أو بعض. فهذه هي النقطة التي صارت سبب علمه إلى أن يفلس في بقية الأخبار، هذه النقطة نفسها موجودة وين؟ في هذا الخبر. فإذا هذا الخبر النقطة والعلة موجودة فيه، فإذا هذا الطبق مش في موردنا نقول المرتضى لما يقول خبر الواحد ليس بحجة، احنا شو نقول له؟ نقول له انت من خبر واحد، إذا يلزم قولك ماذا؟ ليس بحجة. هو المرتضى شي جاوبنا يقول القضية لا تشمل نفسها، يعني كلامي ما يشمل القاعدة اللي أنا أطيها، ما تشمل نفسها نفسها، احنا شو نجاوب؟ نقول لما تشمل نفسها لفظا، أما مناطا يعني المناط الذي لأجل بقية أخبار العدول ليس بحجة موجود، ماذا هذا المناط فيك؟ هي المناط الذي هناك ما هو؟ خبروا عادلين موجبين للظن، وهي هاي مثل عدم الحجية، هاي مثل عدم الحجية موجودة فينا في نفس خبرك هذا، فيلزم أن لا يكون حجة. ومما يدل على أن المناط موجود في نفس هذا الخبر أنه لو سألنا نفس المرتضى نقول له أوقف هنا أنت خبرك هذا اليوم لا يقول له، نقول له حجة ومو حجة، يقول له ليس، هو يعترف يقول له أنا خبر، لأن إذا قال في حجة لنا قفت نفسك بنفسك فلا بد شي يقول، يقول أيضا ليس بحجة. هذا معناه أن المناط الموجود لعدم حجة في بقية الأخبار موجود في هذا الخبر. خنطبق ما موجود الآن طالما شو كنت أتم القضية بتمامية الحكم والموضوع، يعني لما أقول كل خبري هذا موضوع كاذب هذا المحمول، القضية شو كنت توجد بتمامية الموضوع والمحمول، يكون يدخل يعني الحكم يكون أخذنا بعدين تحصل ماذا القضية يعني قضية مرتب الموضوع واحد فهل قضية راح تحصل شوكه بعد الحكم مو أنه حاصل دينا قبل الحكم فإذا حاصل بعد الحكم الحكم لا يتوجه إلا علما للموضوع الموجود لأنه عراف فيحتاج علما إلى موضوع لذلك صارت الاستحالة يقول قد يتسرح يقول يقول بل نقول إنه لا يمكن دخول هذا الخبر يا خبر خبر المرتبة نريد تعليل الإجماع تحت الآية لوجوه ثلاثة أما أولا فلأن دخوله يستلزم خروجه ليش هكذا يقول لأنه خبر عادل فيلزم تكون من عدل لأنه خبر عادل فيبقى عدم حجيته لأنه خبر عادل إذا دخلت تكلم عن الشيخ ما وضح لأنه خبر ماذا عادل يعني فيلزم من ذلك ماذا أنه إذا كان حجة نأخذ بمضمونة مضمونة ماذا خبر العادل ليس بحجة فإذا كان مضمونة خبر عادل ليس بحجة نقول لجنابه تكلم عن خبر عادل فيلزم أن لا يكون حجة فقول لأنه خبر عادل تعليل علما يستلزم خروجه تعليل علاقة ليش يعني يلزم خروجه يقول أن هو تعالي يقول خبر عادل ليس بحجة فيلزم أن يخرج من الآية وأن لا يكون حجة بل يعني هذا المعنى بل هو عمنا فيستحيل دخوله يعني ما دام يلزم من دخوله خروجه أصل دخوله أصل وجوده راح يصير مستحيل ودعوى أنه لا يعم نفسه يعني لما يقول مرتضى خبر عادل ليس بحجة هذا ما يعم نفس خبره القضية لا تشمل نفسها مدفوعة لأنه وإن كان لا يعم كان أنا جبت وإن لا يعم نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه لأنه ما لفظ لا يمكن أن قضية تشمل نفسها لفظا كما بينا إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت له يعني المناط موجود فيه ثابت لهذا الفرد من خبر العادل أيضا كما هو ثابت المناط مناط في بقية الأخبار شنو هي أنه خبر عادل ظني هذا نفسه المناط هنا موجود للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم العلة التي من أجلها بقية الأخبار ليست بحجة وهي خبر عادل ظني هنا هاي النقطة موجودة ولذا لو سألنا السيد هاي دليل علم قاعد يجيبه أن المناط العلة موجود لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه ولا إجماعك أنت مثلا لو ثبت إجماعك بما ما نقول له أنت خبر لا نقول له إجماع لو ثبت بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه ولا نقول له فنقول له أنت إذا خبر واحد فالمناط الذي لأجله صار خبر واحد ليس بحجة خبر شامل لخبره وأما ثانيا هذا الجواب الثاني بسيط هذا ما بيشي بس نقرأ الجواب الثاني أن يقال لو سلمنا أنه يمكن لو سلمنا أنه يمكن دخوله تحت الآية يعني غضبنا النظر عن من عن هذا المحذور الذي ذكر في هذا المحذور بينا أصلا يمكن أن يكون قال لو تنزل أصلا يمكن لكن نقول وقع الإجماع على أنه لم يدخل تحت الآية لا لأجل الاستحالة هذا الجواب الأول صار بل لأجل وقع الإجماع من القائلين لحجة الخبر الواحد ومن المنكرين لحجة الخبر الواحد لماذا يقولون خبر السيد ما داخل تحت الآية ليش أما المثبتين لحجية الخبر يقولون خبر السيد ما يدخل تحت الآية لأن لو دخل يضرهم لأن لو دخل خبر السيد تحت الآية يضرهم لأن نتيجة ما حصير يصير خبر عادل ليس بحجة فلذلك هم ماذا يقولون خبر السيد ليس بداخل في الآية ليش لأنه يضرهم وأما النافون لماذا يقولون بأنه لا يدخل تحت الآية لأن الآية لا مفهوم لها يدل على حجية خبر العادل حتى يدخل خبر السيد تحت الآية. إذن إجماع واقع من المثبتين لحجة الخبر، والنافين لحجة الخبر واقع الإجماع لنا على أن خبر السيد لا يدخل تحت الآية. هذا الجواب ثاني، لكن فتأمل الأمر بالتأمل إشارة علمه إلى أنه هذا إجماع منهما من المثبتين لأنه يضر، ومن النافين ليش؟ لأن ماكو مفهوم. لو فرض أكبر أم كانوا يقولون بأنه ما يضرهم، هم كانوا يقولون ما يدخل، كانوا يقولون بأنه يدخل. فهذا إجماع يقولون لا يدخل لأجل مفهوم. هذا معنى إجماع ما أكو في الحقيقة. إجماع عندما يصير يكون كلهم يقولون أكو مفهوم، وكلهم يقولون ما داخل تحت المفهوم. مضافا إلى أن هذا الإجماع ليس إجماعا كاشفا عن قول المعصوم حتى حينئذ بدي يفيدنا شيء، فلعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك. وثانيا، وأما ثانيا، فلو سلمنا جواز دخوله، لكن نقول جواز يعني إمكان دخوله، لكن نقول إنه وقع الإجماع على خروجه أنه مو داخل، من النافي لحجية الخبر ومن المثبتين لحجية الخبر. من النافي لأنهم يقولون لا مثبت، من المثبتين لأنه لو دخل يضرهم النتيجة تصير عدم الحجية. فتأمل بينا وجه التأمل أمرين، وأما ثالثا نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى.